إذ قال إبراهيم

فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سبحانك أنت على كل شيء قدير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، كنا خاشعين منصتين لهذه التلاوة القرآنية المباركة، كانت من فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، وكانت على الهندسة الصوتية والكهربية لمخزن الفراشة بحي صرفية بالقرن الشرقي لصاحبه المعلم السيد فتحي سليمان العباسي. أيها الإخوة المعزون الكرام، أسرة الراحل الأكرمين والدها وزوجها الكريم يتقدمون جميعا بخل الشكر عظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا.